الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعون الله تعالى نبدأ في أول درس من الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب بقراءة أخونا الشيخ رستم الروسي حفظه الله، فليتفضل يقرأ علينا من الأصول الثلاثة لننتفع ونستفيد جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين. اللهم آمين. اللهم آمين. قال علامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا هو فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه الأربع المسائل التي ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب علينا أن نتعلمها هي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، فيعني هذا معرفة الله، المراد معرفة توحيد وأفراد، أن يفرد بالعبادة، ليس مجرد الاعتراف بتوحيد الربوبية. هذا لا يختلف فيه المسلمون والمشركون، فالمشركون يعترفون بأن الله ربهم وخالقهم، ولكن المراد هنا معرفة توحيد وعبادة، معرفة الله وأن يخص بالعبادة. إذا عرفنا الله وعرفنا ما له من العظمة من خلقه للكون للسماوات والأراضين والعرش وجميع المخلوقات والجنة والنار والدنيا والآخرة وجميع الخلق، عرفنا أنه الرب العظيم سبحانه وتعالى أوجب علينا ذلك أننا نفرده بالعبادة. وقد احتج سبحانه على المشركين بتوحيد ربوبيته على أن يفردوه بالعبودية. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فلما قال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم، يعني المستحق للعبادة الذي تعترفون بربوبيته، فاعبدوه وحدوه يعني خصوه بجميع أنواع العبادة، فاعبدوه أفلا تذكرون. يعني معرفة الله المراد معرفة التوحيد وعبادة. نعم. ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب كما سيذكره المؤلف إن شاء الله لاحقا، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى اصطفى رسوله من خيار العرب، من خيرة الناس، جعله خيارا من خيار. فكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من عدنان. وعدنان ابن إسماعيل وإسماعيل ابن إبراهيم، هو نسب شريف، واختار من هذا النسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من عدنان، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صفوة من صفوة، وهو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات، لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ودعوى النبوة بعده ضلال، ولهذا ورد في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت، قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأوتيت الشفاعة، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبلي، وختم بي النبيون. فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأرسله الله رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: والعالم كل ما سوى الله. ويعني قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله تعالى ائتمنه على أهل الأرض كلهم، قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، على أهل الأرض كلهم صلى الله عليه وسلم، وجعل رسالته عامة ولم يعني يجعلها خاصة. كان النبي يبعث في قومه خاصة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى الخلق كافة، إلى الثقلين الجن والإنس، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويعني فهو خاتم النبيين، ولا طريق للجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الله الشفاعة في المحشر، يدل على فضله عليه الصلاة والسلام، وأنه اختار، وأن الله اختاره للرسالة الخاتمة العامة للثقلين الجن والإنس، فلا يسع أحد أن يخرج عن شريعته، ومن خرج عن شريعته فهو كافر عليه الصلاة والسلام. أما دين الإسلام فهو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ورضيه لأهل السماوات وأهل الأرض، وهو دين الأنبياء كلهم، ولكن شرع الله لكل نبي في زمانه ما يناسب حاله وحال أمته من الشرع. وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرع له عليه الصلاة والسلام أفضل الشرائع وأحسنها وأسهلها وأيسرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، فشريعته أحسن الشرائع. وأما دين الأنبياء فواحد، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الحديث أيضا فيما يتعلق بفضل نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار من أصحاب النار. وهذا يدل على أن من لم يدخل في الإسلام ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بشريعته أنه خاسر في الآخرة. نعم، فهو دين الإسلام أيضا عرفه الشيخ محمد في نفس الأصول هذه، سيأتي تعريفه أنه يقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريف الإسلام. نعم، يعني هذا يقول مع العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الأدلة التي سقناها من القرآن ومن السنة من الحديث بالأدلة. الثاني بعد ما نعرف الله عز وجل ونعرف نبيه ونعرف دين الإسلام بالأدلة العمل به، يقول العمل به ها؟ فلا بد من العمل بما علمنا، فالعمل بما نعلم واجب علينا، إذا تعلمنا يجب أن نعمل بما علمنا. ثانيا بعد ما نعلم ونعرف أن الله هو المستحق للعبادة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم وأن اتباعه واجب وأن اتباع غيره باطل، ونعلم أيضا أن دين الإسلام هو الدين الحق، فعند ذلك ندعو إلى هذا، ندعو غيرنا إلى هذا لنخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال تعالى إليه أدعو وإليه مآب، يعني إلى الله عز وجل إليه أدعو وإليه مآب. الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، يعني إليه أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وإليه مآب يعني مرجعي، أدعو إلى الإسلام أيضا، إلى الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا سيفصله المؤلف لاحقا. إليه أدعو وإليه مآب مرجعي، فيسألني عن دعوتي هل أخلصت فيها لله. نعم، وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني لا أحد أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا هو في نفسه ويدعو إلى الله عز وجل، يجيب الله عز وجل في الإيمان به وبرسله وبالدعوة إليه ويدعو الناس إلى هذا الإيمان. وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالدعوة إلى الله واجبة على المستطيع لبيان دينه وعبادته وحده لا شريك له واتباع رسله والإيمان به وبرسله، هذه الدعوة واجبة لا بد أن تبلغ والداعي مأجور، يعني لا بد من الدعوة. إذا آمنا بالله يعني معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، فلا بد أيضا أن نعمل بهذا، ثم ندعو إلى ما عملنا به، ندعو إلى الله، الدعوة إليه. الرابع أن نصبر على الأذى، فالداعي إلى الله قد يعترضه أذى ومشاكل في طريق دعوته، ولكنه يصبر ابتغاء وجه الله، كما قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فهذا من ثواب الصبر على الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان في العهد المكي يضع على ظهره الجذور وهو صابر ومحتسب، ويضع في طريقه الشوك عليه الصلاة والسلام، ولا يرد بالمثل، حتى أذن الله له بالهجرة وأذن له بالجهاد، فعند ذلك نصره الله على أعدائه. نعم، آخر ما وصلنا عنه في التعليق فيما يتعلق بالدعوة إلى الدين. ها؟ نعم، الدعوة إليه. الثالث الدعوة إليه. نعم. والرابع الصبر على الأذى. الصبر على الأذى فيه، نعم، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، فصبر، وفي المدينة صبر على أذى المنافقين وتحمل حتى نصره الله أيضا عليهم. والصبر على الأذى فيه. وهنا جاء المؤلف بالدليل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. أنا ما أدري ترغب الإطالة ولا باختصار. والعصر يعني الدهر، الله أقسم بالعصر، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله فهو يفعل ما يشاء. أقسم بالعصر وهي صلاة العصر، وقيل الزمن، وقيل عصر الصحابة، لكن الصحيح أنها يعني الزمن أو صلاة العصر لعظمها ولفضلها. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان خاسر، إلا الذين اتصفوا بهذه الأربعة الخصال: الإيمان بالله والعمل الصالح، الإيمان بالله بجميع تفاصيله يعني، وعمل الصالحات يعني من توحيد لله ومحافظة على فرائضه واجتناب لمناهيه واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وهو التوحيد والعمل بالسنة وأداء الفرائض، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيضا على هذا، أن يصبروا على عبادة ربهم وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، وعلى أيضا أذى الأعداء، الصبر بجميع أنواعه. والصبر يعني من منزلته من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، فالصبر ضياء كما جاء في الحديث: والصبر ضياء، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم، لأنها من جوامع الكلم الذي يوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها من الصور القصار ولكنها فيها معانيها عظيمة، معانيها عظيمة جدا. نعم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، استثنى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء ليسوا في خسارة بل هم في سعادة في دورهم الثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ بعد الموت ودار القرار. الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بقية الناس الذين ليسوا على هذه الطريقة فهم في خسار في الدنيا وبعد موتهم ويوم القيامة، تواصوا بالصبر. نعم. وأما البخاري فقال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. نعم، لأنه لا بد من العلم قبل، لأنه لو عمل قبل مثلا أن يتعلم وقع في أخطاء، مثال ذلك لو أن شخصا حج ولم يقرأ المناسك لوقع في أخطاء كثيرة. لا بد أن يتعلم مناسك الحج، يتعلم مثلا أحكام الصلاة كيف يصلي، وكذلك أحكام الصيام كيف يصوم، وأحكام الزكاة إذا كان عنده مال زكوي كيف يزكي، أحكام الحج كيف يعلم المناسك فيتعلم ثم بعد ذلك يحج. لا بد من العلم قبل القول والعمل. نعم، فلو أنه عمل قبل أن يتعلم لوقع في أخطاء مخالفة فيكون عمله مردود لمخالفته لعمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا. لا بد من العلم قبل القول والعمل. وأتى بالدليل الإمام البخاري رحمه الله قال باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى. والدليل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أمره بالعلم قبل ثم بعد ذلك الاستغفار. الله أكبر. نعم انتهى، يعني ما عندي من التعليق على هذا. جزاكم الله خير شيخ، سمح لكم أبدأ؟ اللي بعدها. نعم بسم الله. الثلاث مسائل. نعم أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه الثلاث المسائل. نعم، بدأ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. تبغى نقرأ الشرح؟ لا كما ترون شيخنا. لا بأس شكرا. لا كما ترون شيخنا، هذا مفيد لنا جميعا. أن انتهى من المقدمة. طيب انتهينا. طيب إذا بدك تقرأها ما في بأس. طيب جزاكم الله خير شيخ. إليكم بدأ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كتابه بتعليق على البسملة فقال يبدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة واتباعا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ بذكر الله. أما شيخنا أسمح لكم، معنى ذي بال كل أمر ذي بال يعني ما معنى؟ يعني ذي بال معناه ذو أهمية عظيمة، يعني لو مكان هذا الأمر ما يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التسمية عند الأكل وعند الشرب وعند دخول المنزل. نعم، وأخبر أن الشيطان إذا سمى الإنسان عندما يدخل المنزل فإنه يعني يبتعد عن دخول المنزل، وإنه أيضا إذا سمى عند الأكل فإنه يبتعد أيضا، يقول فاتكم المبيت وفاتكم العشاء. فهذا أحاديث وارد عنه عند الجماعة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه عندئذ فإنه إذا رزق بولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. فهذا من فضل الله علينا، من فضل التسمية، وأن اسم الله يعني ما يذكر على شيء إلا باركه. اسم الله سبحانه وتعالى ما يذكر هذا الاسم على شيء إلا باركه، ولا يستلطر به على عدو إلا هزمه. وهكذا يعني التسمية لازم أن تكون ملازمة للمسلم عندك شؤونه كلها، حتى أثناء اللبس العلين والثوب لكل جميع شؤون الإنسان. عند أخذ المضجع بسم الله، يضجع على شده الأيمن يقول بسمك ربي وضعت جنبي، وكذا. يعني التسمية مصاحبة للمسلم في جميع شؤونه، فهو فهي مباركة، ويبارك الله لمن سمى في هذه العشر في جميع شؤونه، يبارك له الله في شأنه كله. نعم تفضل. أحسن إليكم. فقال الشيخ، فقال الشارح رحمه الله: الجار والمجرور متعلق بالمحذوف، فعل مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله أكتب أو أصنف، وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، فقدرناه مؤخرا للفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر، وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا: عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى بهذا نبتدئ، لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدئ به. ما شاء الله. الله علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قول تتبعه جميع الأسماء. وأحسن الله إليكم. وهو الاسم الذي تتبعه. نعم. طيب تتبعه إذا. أحسن الله إليكم. وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. وقال رحمه الله: الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم المؤصلة رحمته إلى من يشاء من عباده الموصل. صح. نعم. فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصلة المراد بالرحيم الموصلة رحمته إلى من يشاء الموصلة رحمته أن يعني هو الله عز وجل الذي يوصل رحمته. نعم. الرحيم الموصل رحمته أو الواصلة. صح. الموصلة لعل خطأ. الموصل رحمته هو طيب الموصل رحمته إلى الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده. نعم. أحسن الله إليكم. كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. شيخنا أحسن الله إليكم. إذن يمكن أن نقول أن نسمي شخص بالرحيم، نسميه باسم الرحيم. نعم. ولا يجوز لا بالرحمن. لا الرحمن أيضا صح ما يجوز، ويعني بالنسبة للرحيم الرحيم فلان الرحيم، إذا قلنا فلان إذا قيدناه قلنا فلان الرحيم بأهله الرحيم بقومه فنعم. أما إذا أطلقناه إطلاق وقلنا أدخلنا عليه الألف واللام وقلنا فلان اسمه الرحيم، نعم، هذا لا يجوز بإطلاق الألف واللام عليه، لكن لو قل سمينا قل فلان رحيم رحيم فلان رحيم بدون ألف ولام، لكن أطلقنا عليه ألف ولام سار من الأسماء المختصة بالله لأنه سار معرف هنا الرحيم، وهو يعني لا يسمى به إلا الله عز وجل في هذه الحال، لكن قال فلان رحيم بقول يقيد بقيد قال فلان رحيم بأهله رحيم بأولاده رحيم ب يعني بالناس، فهذا لا بأس. أما الرحمن أما الرحمن لا ما يجوز، ما يجوز يسمى بالرحمن أحد، ما يقال رحمن ولا يجوز هذا أبدا. نعم. لو اسم شخص رحيم بدون ألف لام هل هذا فيه بأس أم لا؟ لا بأس ما يقال رحيم، لكن يقال أحسن يعبد يقال عبد الرحيم بلا شك. نعم عبد الرحمن، ولهذا ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فهذا الأفضل أن يسمى ويعبد لله، سواء سمي عبد الله هو أفضل أو عبد الرحمن هو أو عبد الرحيم، هذا يعني من الأفضل أن يسمى يعبد لله. نعم شيخنا كذلك جاء فضل في اسم عبد الرحيم أم فقط في هذه الاسمين عبد الله وعبد الرحمن؟ هل جاء اللي جاء الفضل في تسمية عبد الله وعبد الرحمن؟ نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فهي جاءت يعني في باللفظ هذا. وأما التعبير بسائر الأسماء الله فجائز، عبد المهيمن عبد المؤمن عبد الباري عبد الخالق، هذه كلها يعني طيبة الحمد لله. نعم جزاكم الله خير شيخ إليكم. وقال المؤلف رحمه الله العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ومراتب الإدراك ست. الأولى العلم وهو إدراك شيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثانية الجهل. الثانية الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. الثالثة الجهل البسيط. البسيط ها؟ نعم أيوة. وهو عدم الإدراك بالكلية يعني بعموم الأشياء وإنما يعرف بعضها دون بعض. أيوة. يعني لا يعرف شيئا هكذا. أيوة. الثالثة الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. هذا نعم. ليس بجيد. نعم يعني يعلم شيء يعني يدرك يظن أن معنى الشيء على خلاف ما هو علينا. نعم. الرابعة مثل ما يعني مثل ما يفسر المعتزلة والجهمية، المعتزلة والأشاعرة يفسرون قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني يفسرون باستولى، وهذا تفسير على علم شيء على غير حقيقته استولى يعني، وهذا تنقص لله، كأن حدث مغالبة بين الله عز وجل وبين شخص آخر حتى غلبه الله فاستولى على العرش وكان بينهم مغالبة، وهذا باطل. وإنما يقول استوى يعني على وارتفع كما جاء عن السلف رضي الله عنه على وارتفع. الثالثة الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابعة الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. الخامسة الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو. السادسة الظن وهو إدراك شيء مع احتمال ضد مرجوح. والعلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار حارة مثلا مثلا. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كعلم بوجوب النية في الوضوء. هنا شيخنا أسمح لكم ما يعني اسم موصول هذا؟ ما والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كعلم وجوب النية في الوضوء. ما يحتاج ما هنا موصولها موصولة نعم هنا ما يحتاج كالذي يعني كالذي نعم كالذي نعم ما وصول نعم جزاكم الله خيرا نعم. رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك. فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفق وعصمك فيما يستقبل منها، هذا إذا أفردت الرحمة. أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. يعني والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. وصنيع المؤلف رحمه الله يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله، فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها، أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه وإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ويتعرف العبد على ربه بنظر في الآية الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والنظر في الآية أفرد الآية ولا قال في الآيات؟ ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية سمح إليكم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات. فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي معرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قال المؤلف رحمه الله العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلام. وقال الشارح رحمه الله معرفة نبيه أي معرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق وتصديقه فيما أخبر وامتثال أمره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتحكيم شريعته والرضا بحكمه. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال يعني هنا بالياء عندك. وقال عز وجل: يصيبهم فليحذر أن تصيبهم أو يصيبهم يعني تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أحسن إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة شرك. لعله إذا رد بعض قوله أي يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قوله: معرفة دين الإسلام. أنا أسمع أن يقول فيهلك في كسر اللام. فيهلك اللام مفتوحة؟ مفتوحة. قلت يفلك. أحسن إليكم. فيهلك قوله: معرفة دين الإسلام. لعلها لها شاهد من القرآن يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ حلك فهو بفتح اللام كما تفضلت ما شاء الله امرؤ حلك بفتح اللام. أحسن الله إليكم شيخنا. قوله: معرفة دين الإسلام. الإسلام بالمعنى العام وهو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر عز وجل ذلك في آيات كثيرة تدل على أن شرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الإسلام والإسلام بالمعنى الخاص مع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بها. والإسلام يقول ماذا؟ والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ما شاء الله. لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسغ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. الله أكبر. فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم، فاليهود مسلمون في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، والنصارى مسلمون في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم. وأما حين بعث النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله عز وجل النافع لصاحبه. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قوله بالأدلة، قول مؤلف رحمه الله: بالأدلة جمع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية. فالسمعية ما ثبت به الوحي وهو الكتاب والسنة، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل. وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه،

والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه، وقد يكون أكثر مع فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم. والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان. فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك، فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى الله عز وجل وليبشر بالخير قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: انفض على رسلك حتى تنزل بساحته. الراء مكسورة على رسلك. لعل خطأ، مكتوب رس رسلك. الرسل هو اللبن في اللغة، الرسل اللبن كما جاء في الحديث ويكثر الرسل. وأما الرسل فهو التأني والتؤدي، يعني التأني في الشيء. نعم. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك، اللفظ الأول صح، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم صح. يفرق بين النعم بالكسر، النعم يعني جمع نعمة من نعم الله التي أنعم بها علينا خلق ورزق وغير ذلك، والنعم بفتح النون مع الشدة الإبل الحمر، الإبل النعم لها كانت أحسن أموال العرب. أحسن أموال. نعم النعم. نعم. يعني خير لك من حمر النعم، يعني أن يذبحه أم يصدق به، أن يتصدق بها في سبيل الله خير لها من أن يملك، أو خير له من أن يملكها وتكون له، أو يتصدق بها في سبيل الله العظم أجرها فهو خير له. وهذا دليل على فضل الدعوة إلى الله وأنها فيها أجر عظيم. نعم. كما قال تعالى في آية فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. متفق على صحته، يعني متفق عليه. متفق على صحته يعني على حسب الاصطلاح، إن كان يقصد البخاري ومسلم في الغالب أنهم يقصدون اللي يقول متفق على صحته أنه أخرجه البخاري ومسلم. وقد يكون المتفق أعم من كذا، قد يكون ما خرجه جميع أمة أهل الحديث فيكون هذا أقوى وأقوى. صحيح عليكم. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وقال المؤلف رحمه الله:

إما مما لا كسب للعباد فيه للعباد ولا للعبد للعباد للعباد ها للعباد فيه وإما مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والإعداء قوله وقول المؤلف رحمه الله والدليل أي على هذه المراتب الأربع قوله تعالى والعصر أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل الحوادث من خير وشر فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل الإنسان فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. شيخنا أحسن الله إليكم. الدهر إذن من وقتنا هذا حتى ممات حتى الموت ماذا؟ الدهر وهو محل الحوادث من خير وشر يعني من يومنا هذا حتى الموت هكذا؟ الدهر الزمني الزمن يعني الدهر يعني اسم له ولكن يعني لا ينسب إليه شيء لا يقال أهلكنا الدهر مثل ما كان المشركون يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلك نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هذا باطل سب الدهر أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في كتاب التوحيد فإن سب الدهر لا يجوز كما جاء في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهار يعني أن الله هو الذي فعل هذه الأفعال بهذا الدهر وإلا فإنه ليس اسما من أسماء الله وإنما يحدث الله أفعاله فيه فهي يكون الذي يسب الدهر كأنه سب الله فالدهر هو الزمن الزمن هنا اقرأ عد عليها نعم ايش اللي اشكل عليه قوله الدهر نعم والدهر أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل الحوادث من خير وشر هي محل الحوادث التي يقدرها الله في هذا الزمن نعم وليس هو الفاعل لهذه الحوادث الدهر بل الله هو الذي فعلها سبحانه قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رحمه جهاد النفس أربعة مراتب إحداهما أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه الرابعة وتعليمهم الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه من لا يعلم لا وتعليمه من لا يعلمه من لا يعلم يعني من لا يعلم الدين يعلم الدين الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله الله أكبر فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين الله أكبر فجعلكم الله شيخنا من الربانيين الربانيين يعني الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره فهم يسمون ربانيين لتربيتهم الناس بالعلم النافع يعني بصغار العلم قبل كباره لأنهم إذا علموا الأشياء العلوم الصغيرة تكون يعني سبب إلى أن يتدرجوا ويعلوا في العلم شيئا فشيئا حتى لا يملوا من العلم نعم جعلك الله شيخنا منهم اللهم امين واياكم. اللهم فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر مهما كثر ماله نعم لعل خطأ مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة أحدها الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع. الثاني العمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا. اللهم صل وسلم. الثالث التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه. الرابع التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله تعالى وترك محارم الله وتحمل أقدار الله. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الشافعي رحمه الله نعم وقال الشارح ابن عثيمين رحمه الله الشافعي هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافعي الهاشمي القرشي الهاشمي القرشي. إيه ما شاء الله. أعيد شغله. نعم. الشافعي. الشافعي هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافعي. الهاشمي القرشي. ولد في غزة. سنات شيخنا غزة في فلسطين. ولد في غزة. غزة. سنة أيش يقول؟ سنة 150 هجريا. الله. وتوفي بمصر سنة 240 هجريا. الله. وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع على الجميع رحمه الله تعالى. شيخنا. غزة هذا في فلسطين. نعم فلسطين لكن أصله قرشي من بني هاشم معناه من أهل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. وليس مراده أن هذه سورة كافية للخلق في جميع الشريعة. شيخنا عفوا أحسن إليكم. إمام الشافعي كان يدرس في أي مكان؟ يعني أنا أختي أم لا أنا سمعت أنه كان يدرس في جدة أم أختي كان في بلد كان عنده مسجد الذي كان يدرس. من هو هذا؟ الشافعي. إيه كان. هكذا صحيح أم يدرس في جدة هذا في جدة. في جدة. أي في جدة. أنا لا أدري والله أنا متأكد منها. أم أنا أختي. ما أدري. رحمه الله. أنا رأيت المسجد. ها؟ هناك مكتوب عن يقول عنه أن إمام الشافعي كان يدرس في هذا المسجد. إذا كان كذلك لأنه هو أصله من مكة من قريش من شافع ثم من بني هاشم. يعني الشافعي الهاشمي معناه من بني هاشم، وبنو هاشم هم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم يعني من صفوة قبيلة قريش، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من عدنان واصطفاني من واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم، فهو يعني من صفوة قبيلة قريش، هو من أهل البيت. معناه إذا وجد له مسجد هنا أو في مكة معناه أنه جدير، يعني يكون قريب من محل ولادته في مكة أو في أو أنه ولد في جدة أو قد يحتمل أنه بعد الهجرة الناس تفرقوا في الأرض بعد ما انتشرت فتوحات الإسلام. مكتوب ولد في غزة في فلسطين. ولد في غزة أي صح، ولد في غزة معناه أنها أصل ولادته أنها أرضه، تعتبر أرضه الأصلية، وإن كان يعني أصله من مكة من قريش من بني هاشم، لكنه لما ولد في مكة لأنه الناس بعدما فتح الصحابة رضي الله عنهم بالجهاد الأقطار الإسلامية انتشر الناس في هذه الأقطار من المجاهدين، وثم خلفتهم ذريتهم ومنهم الشافعي ولد في غزة لأنه ربما كان أبوه هناك للجهاد وكذا ما شبه ذلك. الله أكبر. وقال الشافعي رحمه الله أصلح عليكم شيخنا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال الشارح رحمه الله مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على تمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة والأحكام الأخرى، لكن لفظ الإيمان يشمل الإسلام والإيمان والإسلام والإحسان، ويعني شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعني لفظ عام الإيمان يدخل فيه كل شيء من الأحكام من أحكام الإسلام، يعني من أركان الإسلام والإيمان والإحسان، يعني يكون جملة من جوامع الكلم، ولكن يحتاج لها تفصيل، يحتاج مثلا لشرح الإيمان تفصيل وشرح الإسلام تفصيل، شرح الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فيدخل يعني يقولوا إلا الذين آمنوا، يعني كلمة آمنوا يعني يشمل الإيمان والإسلام والإحسان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع ما أمر الله به. آمن الإيمان بالكتب والرسل جميعا، يعني هذا عام من جوامع الكلم. وعملوا الصالحات هذا لا بد من العمل، فلا لا بد من عمل، لكن من ترك العمل أيضا ولم يعمل فهو أيضا مذموم وقد يكون كفر هذا. ترك العمل وعملوا الصالحات وتواصوا يوصى بعضهم بعض بالحق الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان به، هو الذي تقدم الإيمان بالله والعمل الصالح، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيضا على هذا الحق الذي عملوا به، توحيد الله وعبادته والإيمان به وبرسله واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تواصوا بكل ذلك وتواصوا بالصبر عليها الثبات. نعم. أسمح لكم شيخنا. إذن قوله كافية هذا في الحث على تمسك بدين الله. قد يظن شخص أنه كافية في في بدء القرآن قد يظن هكذا كيف يتم؟ يعني قال كافية لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يعني كيف تكفيهم عن القرآن مثلا؟ لا قد يظن أنه كفاية لا نحتاج إلى القرآن. لا المراد كافيتهم يعني في العمل، إنهم لو عملوا ما فيها لدلتهم على جميع أركان الإيمان والإسلام والإحسان، لأن آمنوا تشمل هذا كل كلمة آمنوا، فهي كافيتهم في هذا المعنى، لكن ليس كافيتهم في التفاصيل كصفة الصلاة وصفة الزكاة وصفة الصوم وصفة الحج، لا هذه لابد من تفاصيل. لكن كافيتهم يعني في أن لفظة آمنوا تشمل جميع أركان الإيمان والإسلام والإحسان، تدخل في كلمة آمنوا. نعم. وعمل الصالحات يعني لابد من هذا الذي أيضا يدخل فيها العمل بأركان الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. آمنوا وعملوا الصالحات، وكلفظة الصالحات خرج منها العمل بالبدع، فتكون أيضا البدع مردودة، لابد أن يكون العمل صالحا وخاليا من الشرك، وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. نعم. وقوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلابد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقال البخاري رحمه الله وقال ابن عثيمين رحمه الله: البخاري هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري، ولد ببخارى في شوال سنة 94 ونشأ يتيما في حجر والدته، وتوفي رحمه الله في خرتنكة بلدة على فرسخين من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56 و200. رحمه الله. ما شاء الله. شيخنا في وتوفي رحمه الله في خرتنكة بلدة على فرسخين من سمرقند. هذا كذلك في أوزبكستان كذلك؟ ممكن أنكم أعلم بهذا، لأن هذه في جهاتكم. هذه إذن من سمرقند هذا لا حم في خرتنكة بلدة على فرسخين من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56 و200. يعني إذن هو مات في سمرقند؟ مات في سمرقند. الله أكبر. نعم. وقال إمام وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقال الشارح رحمه الله: استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. فهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله

خلق الإنسان من صلصال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وقوله الله خالق كل شيء. وقوله والله خلقكم وما تعملون. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا غير ذلك من الآيات. أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى الإشارة. أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآية. فإن الإنسان لم يخلق نفسه لأن قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا، ولم يخلق أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق، ولم يكن ليأتي صدفة بدون موجد، لأن كل حادث لا بد له من المحدث، ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع وتناسق المتآلف يمنع منعا باتا أن يكون صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده، فلا خالق ولا آمر إلا الله. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المكابرة، كما حصل من فرعون، وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركا، فقال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. الله أكبر. اعتبر وأسلم عندما سمع هذا الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني هذا يعني استفهامات إنكارية على زعمهم من إنكار البعث، يعني أنهم يعني وجدوا من غير شيء، لا، بل الله هو الذي أوجدهم، يدل على أن وجودهم يعني أوجدهم الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض خلق كل شيء، وهم أضعف من خلق السماوات وأضعف من خلق الأرض. هو إذا كان الله قد خلق السماوات كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فخلق الإنسان من باب أولى وأهون على الله عز وجل سبحانه وتعالى. فصاحب العقل السليم يعتبر بهذا الخلق والإيجاد على أنه له موجد أوجده وهو الله سبحانه وتعالى. أصلح إليكم. أخرجه البخاري. حديث جبير بن مطعم. نعم. وقال مؤلف ورزقنا أدلة هذه المسألة أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فقال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

غزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم تؤمنون إن كنتم مؤمنين. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها بالفتح مكتوب بالضمة ومساكن ترضونها إن كان آباؤكم في سورة توبة وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. شيخنا قول الله سبحانه وتعالى فتربصوا بمعنى انتظروا. وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآية. ولأن موالاة من حاد الله ومداراته هذا خطأ جمع مؤنث سالم لا يكون اي نعم صح لا يكون منصوبا ومداراته لا لما هو أنا ظننت أنه جمع مؤنث سالم كذلك ولكن لا ما هو جمع مؤنث سالم ومداراته صح كما قرأتها مداراته ليس بجمع مذكر بجمع مؤنث سالم إيه لا مدارات جمع مداراته ما عنده شكله ما في كسرة مكتوب بفتحة بالفتحة ومداراته لو إيه صح عشان كلمة مدارات مفردها مدارة إذا هذه جمع مؤنث سالم لا أسمح لكم ولأن موالاة من حاد الله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف لأنه ليس من العقل أي يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه. وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال ومواداتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مواداتهم ومواداتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بما مواداتهم فتجده يودهم أن يطلب ودهم بكل طريق وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كماله. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله شدد الدال أحسن الله إليكم. من حاد. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه. نعم. وبغضه والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق. ودعوته للحق. نعم. ودعوته للحق. نعم. لا يمنع. أحسن الله. مع كونه يبغضه في الله لابد يدعوه. الكفار نبغضهم ولكن ندعوهم أولا إلى الإسلام حتى قبل القتال، قبل أن نقاتلهم لابد من أن ندعوهم إلى الإسلام وإن كنا نبغضهم. فهذا يعني غير الدعوة ما تكون موالاة. البيع والشراء معهم بحاجة يحتاجها المسلمون فهذا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند رجل من اليهود بثلاثين صاع شعير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود هم أعداؤه وأعداء أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانوا إذا سلموا عليه يقولون السلام ما يقولون السلام. السلام بمعنى موت. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مات ودرعه رهن عند رجل من اليهود بثلاثين صاع لأهله، ولو شاء الله لأعطاه الدنيا من ذهبها وفضتها وجميع خيراتها، ولكن الله اختار له الدرجات العلى والنعيم المقيم في جنات النعيم بعكس الدنيا التي هي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. نعم. الله أكبر. نعم. شيخنا انتهى هذه المقدمة الثانية. المقدمة ما في مانع إذا كان أنت بدك تقرأ وكان أنت عندك حاجة فبدك تمشي وش على آله وصحبه أجمعين. أجزاك الله خير الجزاء. جزاكم الله خير شيخ. حياكم الله.